فليعمل عملا صالحا فليعمل العمل صالحا ولا لا إله إلا الله. ولا يشرك ولا بسم الله وكانت

وَلَا أَكُبَ زِيَّ من فيها فنادى من

Whoa! وَدَقَّ اللَّهُ